وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. ربنا تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم يا غني يا حميد، أكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعاء المضطرين. اللهم ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا وأقدامنا عن النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إنك تعلم مكاننا وترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن عبادك المذنبون الفقراء إليك، نسألك يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تغفر لنا من عندك. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك، ارحمنا برحمتك، واعف عنا واعف عنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة، نسألك باسمك الأعظم، نسألك باسمك الأعظم، نسألك يا كريم أن تكتبنا من أهل الفردوس. اللهم اكتبنا من أهل الفردوس، اللهم اكتبنا من أهل الفردوس يا أكرم الأكرمين، ووالدينا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنا نسألك فضلها وعفوها وعافيتها، اللهم لا تحرمنا أجرها يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك ورضوانك. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وصحة وسلامة وإسلام يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين والمسلمات بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. فرج همومهم، ونفس كروبهم، واقض حوائجهم، وكن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار، وشر الحاسدين، وشر الحاقدين، وشر السحرة يا رب العالمين، وشر الشياطين من الإنس والجن أجمعين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم يا حي يا قيوم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، الحاضرين منهم خاصة والغائبين عامة. اللهم فرج همومهم، ونفس كروبهم، واقض حوائجهم. اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهتديات، راضيات مرضيات، حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهن من التبرج والسفور، واجعلهن للصحابيات مقتديات، وبأمهات المؤمنين متأسيات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات عامة. اللهم اهد صغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، واجعلنا صالحين مصلحين، واجعلنا هداة مهتدين يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا مقيمين الصلاة، اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا مقيمين الصلاة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ووفق لمن بنى هذا الجامع المبارك،